أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات خالدين فيها Thank you. Yeah. Thank you.

Thank you. الحمد لله الذي ربنا اجعلني واليا الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل الدعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب هكذا اخذها من الرسالة اشنى سويا في ذهب ايات الزينات فلعل لعل لا ارادك رب ذلك هو العالم القراني فضيلة الشيخ محمد عبد الوهاب القفاوي القارئ لساعات التلفزيون العربية والعربية الإسلامية والمقال النسمية مركز المنصورة وكالة تلفونيا 1-10-152 نسبية مقال على سماحة حضراتكم النزاعة الكبرى هذا الحج عوض عوضنا بالزهيرة قال لنرى الحديث عن محمد ديز الكبرى لطبع منتصر الارائي وعمر عطية بشبرا فعلا اما مخزن فراش الحديث بسهد عزعج حمدي محمود حسين بالبشني الخدمة الفندقية الحديثة وشركة الفرقان الزهيرة وكلمنا الاسلام شكرا الله يسعى الله